بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات، وقعت في نهايتها تقول: الراسلة أخت من جمهورية مصر العربية تسأل جمعا من الأسئلة، من بينها سؤال يقول: هل هذا حديث صحيح؟ تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى، أما بعد، فالحديث ما كون نص أهل العلم على أنه غير صحيح، فليس بمعتمد، ولكن معناه في الجملة لا بأس به، وهو التخير لنسب الإنسان وذريته، النساء الطيبات والأصول المعروفة بالخير، هذا معروف من أدلة أخرى، كما قال في الحديث الصحيح عليه الصلاة والسلام: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تريبت يداه. كون المؤمن يتخير الناس الطيبين في دينهم وأخلاقهم وسمعتهم، هذا أمر مطلوب، ولا سيما المرأة أيضا تكون من الناس الطيب، من النساء الطيبات المعروفات بالديانة والخلق الكريم، هذا أمر مطلوب. نعم، جزاكم الله خيرا. ما معنى الحديث الشريف: من خاف أدلج؟ الحديث رواه الترمذي بإسناد حسن عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله في الجنة. ومعنى من خاف يعني من خاف أن يدرك في الطريق وأن يلحقه قطاع الطريق، أدلج في السير، يعني سار بالدلجة بغاية النشاط والقوة حتى يقطع السير بسرعة، وحتى يسلم من خطر قطاع الطريق. والدلجة السير في أول الليل وقيل في آخره، لأن السير في أول الليل وفي آخره يكون فيه نشاط وقوة على السير. والحديث الآخر: استعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. فالمعنى أن المؤمن يأخذ نصيبه من الطريق بقوة ونشاط، وذلك بالجد في طاعة الله والحذر من معاصي الله. فمن خاف النار خاف غضب الله، جد في الطلب واستقام واستمر ولم يرجع القهر ولم يكسل، فيستمر في طاعة الله وترك المعاصي حتى يقع رب سبحانه وتعالى. كما أن الخائف في السفر يدلج السير، يعني يجتهد في ليله ونهاره، يمشي بالليل والنهار في الأوقات المناسبة حتى يقطع السير وحتى يبتعد عن شر قطاع الطريق. ثم قال: من أدلج بلغ المنزل، يعني من سار بالجد وصبر ونشاط وصبر على تعب السير بلغ المنزل بإذن الله في وقت أسرع من تساهل وتباطأ. ثم بين أن سلعة الله غالية، هي جديرة بأن يعمل المؤمن ويجتهد ويصبر ويواصل السير حتى يدرك هذه السلعة العظيمة وهي الجنة. وقد جعل الله جل وعلا ثمنها النفس، إن الله اشترى منهم أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فالنفس أغلى شيء عند الإنسان، فاشتراها سبحانه بالجنة، فالجنة هي الثمن العظيم لمن جد واجتهد وصبر وصابر، فقد باع نفسه على الله وسلمها لله في جهادها في طاعته واستعمالها في مرضاته وكفها عن محارمه يرجو أن يحصل له الثمن وهو الجنة. وهذا الثمن عند ملي وفي عظيم جواد كريم سبحانه وتعالى. نعم. جزاكم الله خيرا. تسأل أختنا من جمهورية مصر العربية سؤالا ثالث فتقول: شاب مؤمن ملتزم خطب فتاة هي الأخرى ملتزمة ولكن دون أن يراها، فهل هذه الخطبة صحيحة؟ وهل هذا الشاب يعد مخالفا للسنة؟ كون يراها أفضل، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يراها إذا أمكن له ذلك، وقال لبعض الصحابة: إذا فانظر إليها. قال: من استطاع منكم إذا خطب أحد المرأة فإن استطاع ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل، فإن ذلك أقرب إلى أن يؤذن بينهما، يعني إلى أن يلتئم النكاح بينهما والحب بينهما. المقصود أنه إذا تيسر له النظر إليها فذلك مستحب، وهو أقرب إلى الاجتماع والوئام وحصول المودة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إذا خطب أحد امرأة فإن استطاع ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل، فإن ذلك أقرب إلى أن يؤذن بينهما، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فأنت يا عبد الله يشرع لك أن تنظر إلى خطيبتك حين تيسر ذلك برضا أهلها أو بطريقة أخرى، وإن لم يرضوا إذا كان ذلك على وجه ليس فيه خلوة ولا تعاطي ما حرم الله، بأن يجلس لها في محل عند الجيران أو غيرهم حتى يراها على وجه يمكنه من الرغبة فيها أو عدم ذلك. قال جابر إنه خطب امرأة فجعل يتخبأ لها بين النخل حتى رأى منها ما دعاه إلى نكاحها، أو كما قال رضي الله عنه. المقصود أن رؤيته لها أمر مطلوب، وإذا تيسر باختيارها واختيار أهلها كان أكمل من دون خلوة، يزورهم ويرونه إياها بحضور أمها أو أبيها أو عمها ونحو ذلك حتى لا تكون خلوة، وإن نظر إليها من جهة أخرى ليس فيها علمهم فلا بأس بذلك إذا كان على وجه ليس فيه محذور شرع. جزاكم الله خيرا. امرأة عقد عليها رجل ولم يدخل بها ثم مات الرجل، هل على هذه المرأة عدة وهل لها ميراث؟ نعم، إذا عقد عليها فعليها عدة إذا مات ولها الميراث، وقد ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث العقيل بن يسار، وقد قضى في ذلك ابن مسعود، فلما بلغه أن قضيته وافقت قضاء النبي صلى الله عليه وسلم فرح بذلك. فإذا عقد الرجل على المرأة ثم مات فإنها ترثه وتعتد عليه 14 وتحد عليه، وهذا بخلاف الطلاق. أما إذا طلقها قبل أن يدخل بها وقبل أن يخلو بها فإن عدة عليها، كما قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فالمطلقة قبل الدخول والخلوة ليس عليها عدة، ولكن إذا مات عنها بعد العقد فإن عليها العدة، وهذا من المواضع التي خالف فيها الموت الطلاق. ففي هذا ترث وتعتد وتحاد وإن كان لم يدخل بها ولم يخلو بها، وأما في الطلاق فإنها لا تعتد على تعتد منه، ولا أن تزوج متى شاءت من حين الطلاق. نعم. جزاكم الله خيرا. هل يجوز كشف وجه المرأة أمام غلام في سن العاشرة؟ لا يجب الحجاب إلا إذا بلغ الرجل قبل البلوغ، ولهذا قال تعالى: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا، فدل على أنهم لا يحتجب عنهم إلا بعد البلوغ، وقبل ذلك لا يجب الاستئذان دائما لأنهم لا يحتجب عنهم حتى يبلغوا الحلم. طب عشر في الغالب ليس من يحترم في الغالب، وقد يحتلم إذا كمل العشر، ولكن الغالب أنه صغير، فإذا احتجبت عنه احتياطا لأنه مراهق هذا حسن، فلا يلزمها إذا علم أنه كمل 15 سنة أو احتلم بإنزال المني عن شهوة أو بالإنبات الشعر، يعني بالإنبات الشعر الذي حول الفرج الشعر الخشن. قال جل وعلا في غير البالغين: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم، ليس عليكم جناح بعدهن طوافون بعضهم على بعض. فالمقصود أنهم إذا كانوا دون البلوغ فالاستئذان يكون في هذه الأوقات 3: قبل صلاة الفجر وحين الظهيرة وبعد صلاة العشاء للآية الكريمة. وهكذا المملوك يستأذن في هذه الأوقات 3 بخلاف من بلغ الحلم غير المماليك فإنه يستأذن في جميع الأوقات، لقوله تعالى: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن من قبلهم، يعني حتى يتسنى للمرأة الحجاب عنهم تحرز من نظرهم إليها. وإذا كان مراهقا فالتحجب من باب الاحتياط، لأن قد يكون بلغ وهي لا تعلم، والرسول صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، اللهم صل وسلم، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وإذا احتجبت المرأة عن المراهق بالغطاء كان ذلك أحوط لها وأولى، ولكنه لا يجب حتى يبلغ الحلم. نعم. رسالة من تبوك بعث بها مستمع من هناك، يقول المرسل ألف حاشين، يقول: هل عيال الأخ محرم لزوجة عمهم؟ وهل لها أن تقابلهم وهي متحجبة؟ ليس أولاد الأخ محرما لزوجة عمهم، بل الأخ نفسه ليس محرما. أخ الزوج وعم الزوج وأبناء أخيه كلهم ليسوا محارم، كلهم أجناب، ليس لها أن تخلو بواحد منهم وليس لها أن تكشف لهم، بل عليها أن تحتجب عنهم لأنهم ليسوا محارم. الأخ والعم والخال وابن الأخ كل هؤلاء ليسوا محارم كابن العم وابن الخال. وإن المحارم من الأصهار أبو الزوج وجد الزوج وابن الزوج وابن بنت الزوج وابن ابنه، هؤلاء هم المحارم. وأما أخوه وعمه وخاله وابن أخيه ونحوهم هؤلاء ليسوا محارم. جزاكم الله خيرا. حجيت مرة ونظرا لزحمة المرجم في اليوم الثاني من أيام التشريق وزحمة الحرم عند طواف الوداع، رجمت في تمام الساعة 11 إلا ربع صباحا، وذلك في يوم التعجيل. هل هذا الرجم صحيح؟ حيث أنني عندما ذبحت ضحيتي نويتها للجبر عن الخطأ في النسك، حيث أنني أحرمت بحجة فقط، وإذا كان الرجم غير صحيح ماذا علي؟ الرجم قبل الزوال ليس بصحيح في غير يوم العيد، أما يوم العيد فلا بأس، وأما الرجم في أيام التشريق قبل الزوال فإنه لا يجزي لأن خلاف الشرع. والرسول صلى الله عليه وسلم رمى بعد الزوال وقال: خذوا عني مناسككم، وهكذا أصحابه رموا بعد الزوال. والعبادة التوقيفية ليست بالرأي، فمن رمى قبل الزوال فرميه غير صحيح وعليه دم عما ترك من الواجب. وإذا كنت ذبحت الذبيحة ناويا بها عما عليك من الواجب الذي لا تفهمه أجزأت عن هذا الرمي، إذا كنت ناويا بذلك أنها عما عليك وليس عليك إلا هذا الرمي، ما حصل منك شيء يوجب الرمي يوجب الدم إلا هذا، فإن الذبيحة التي نويتها عن النقص الذي عليك تجزئ عن هذا، إلا إن كان عليك أشياء أخرى فكل شيء يجب فيه ما يجب فيه. إذا كان عليك ترك واجب آخر فإنها لا تجزي هذه الذبيحة إلا عن واحد. فلو كنت مثلا تركت المبيت في منى أيام منى أو تركت المبيت في مزدلفة فهذان واجبان عليك عنهما عن كل واحد دم. فالحاصل أن الذبيحة التي ذبحتها إنما تجزي عن واحد منا مما تركت من الواجبات. نعم جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع محمد أحمد عسيري من محايل عسير، ضمنها 4 أسئلة. في أحد أسئلته يقول: ما حكم اقتناء الأواني المطلية بطلاء الذهب أو الأواني التي يعتقد أنها مصنوعة من فضة، وهل يجوز الشرب فيها أم لا؟ وهل يجوز اقتناء الأواني المطلية بماء الذهب في البيت لمجرد الزينة؟ الأواني من الذهب والفضة لا يجوز اقتناؤها ولا الشرب فيها ولا الأكل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة، قال: لا تشربوا في أواني الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا يعني الكفرة ولكم في الآخرة. وقال عليه الصلاة والسلام: الذي يشرب أو يأكل في إناء الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. فلا يجوز اقتناء الأواني الذهب والفضة ولا المطلي بشيء من ذلك والمموه بشيء من ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، كما سمعت في الحديث الصحيح المتفق عليه أن النبي عليه السلام قال: لا تشربوا في آنة الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها له في الدنيا يعني كفار ولكم في الآخرة. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: الذي يأكل أو يشرب في آنة الذهب والفضة إنما يجرجر في بطن نار جهنم، رواه مسلم في الصحيح. والمبوة من جنس الذهب الصرف والفضة الصرف، والمطل كذلك، كلها ممنوعة حتى ولو للزينة، لأنها وسيلة إلى الشرب فيها والأكل فيها ولو أنها وضعت للزينة، فالواجب ترك ذلك. وهكذا لو كانت من الملاعق أو الأكواب الشاي أو القهوة تمنع لأنها أواني، فلا يجوز اتخاذ شيء من الأواني صغيرة أو كبيرة من الذهب والفضة ولا الشيء المطلي بهما، سواء في ذلك أواني الشرب أو الأكل، سواء كانت أواني صغيرة كالملاعق والأكواب الشاي والقهوة أو كبيرة، لا فرق في ذلك لعموم الأدلة. نعم جزاكم الله خيرا. امرأة كانت لا تعلم أن على المرضع والنفساء قضاء الأيام التي افطرتها في رمضان، وقال لها بعض الناس إن عليها أن تطعم عن كل يوم افطرته مسكينا، وقد فعلت ذلك، فهل يكفي هذا الإطعام أم لا بد من قضاء الأيام التي افطرتها؟ وهل إطعامها الذي أطعمته يكفي أم تطعم مرة أخرى، علما بأن هذا الإطعام مرت عليه سنوات كثيرة؟ عليها أن تقضي إذا أفطرت الحامل أو المرضع، وهكذا المريضة، فإنها تقضي بعد ذلك، تقضي المريضة إذا شفيت، تقضي الحامل إذا وضعت واستطاعت القضاء بعد ذلك، تقضي المرضع كذلك، كلهن يقضين ولا يجزي عنهن الإطعام. وإذا تأخر القضاء بغير عذر وجب القضاء والإطعام. أما إذا كان التأخير العذر لأنها حامل أو لأن الرضاع يمنعها من ذلك أو المرض، فالإطعام لا يجب، ولكن يجب القضاء فقط لأنها معلورة في التأخير. فليس عليها إلا القضاء إذا شفيت المريضة وفطمت المرضعة أو قويت على الصيام وإن لم تفطم، وولدت الحامل وقويت على القضاء، فإن كل منهن يقضي وليس عليه إطعام لأنه معذور. لكن من تأخر قضاؤها بدون عذر فعليها مع قضاء الإطعام، ويجزئها الإطعام الذي أخرجته، تحسب أن هذا هو الواجب عليها لفتوى بعض الناس، يجزئها الإطعام عما يجب عليها من الإطعام إذا كانت تأخرت القضاء. الحمد لله. لأنها أخرجت الطعام عن تأخيرها وعن إفطارها. نعم. جزاكم الله خيرا. ما هي كيفية الصلاة على الميت بالتفصيل، وهل يشترط فيها الطهارة؟ نعم، صلاة الميت صلاة لا بد لها من الطهارة، لأن الرسول سماها صلاة عليه الصلاة والسلام. صلى عليه. فيها صلاة، فيها افتتاح بالتكبير، وفيها تسليم، فيها صلاة تجب لها الطهارة، تجب فيها قراءة الفاتحة والدعاء للميت أيضا والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فهي صلاة. فمن صلى بغير طهارة لم تصح صلاته، والمشروع فيها أن يكبر أولا، نعم، ثم يقرأ الفاتحة وما تيسر معها، ثم يكبر ثانيا ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما يصلي في الصلاة، صلاة إبراهيم هي المعروفة، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ثم يكبر الثالثة ويدعو الميت، اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحيته منا فأحيا الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، ثم يقول اللهم اغفر لفلان، اللهم اغفر له وارحمه، أو اللهم اغفر له إن كانت امرأة وارحمها، وإن سماهما باسمهما فحسن، اللهم اغفر لفلان ابن فلان، اللهم اغفر لفلان بنت فلان، اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها وأكرم نزولها واسع مدخلها واغسلها بالماء والثلج والبرد ونقها من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم أبدلها دارا خيرا من دارها وخيرا وأهلا خيرا من أهلها، وأدخلها الجنة وأعيدها من عذاب القبر ومن عذاب النار، وافسح لها في قبرها ونولها فيه، وإن كان لها كان رجل ميتا له زوجة يكون زوجة خيرا من زوجته، والمرأة زوجة خيرا من زوجها إذا كان لها زوج، إذا مات زوجها خيرا من زوجها، زوجها خيرا من زوجها، وإذا كانت الميتة امرأة ولها زوج قيل فيها كذلك وهو يعرف أن لها زوج، نعم، يقول اللهم أبدله زوجا خيرا منها، زوجة خيرا منها، وإن زاد وقال اللهم إن كان محسنا فزد بإحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئات أهلها الجود والفضل، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تظلمنا بعده واغفر لنا، كل هذا حسن كله مشروع، وإن زاد بعض الدعوات كذلك، ثم يكبر الرابعة ويسكت قليلا ثم يسلم تسليمة واحدة عن يمينه، هذا هو المشروع في صلاة الجنازة، أربع تكبيرات، نعم، يرفع يده مع كل تكبيرة هذا هو الأفضل، ويقرأ بعد الأولى الفاتحة، والأفضل عدم الاستفتاح، وإن استفتح فلا حرج، الحمد لله، ويقرأ مع الفاتحة سورة قصيرة أو بعض الآيات كما ثبت عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يكبر الثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما يصلي في الصلاة كما تقدم، ثم يكبر الثالثة ويقول ما تقدم، اللهم اغفر لحيينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، هذا عام، نعم، اللهم من أحييته منا فأحيا الإسلام، ومن توفيته منا فتوفاه على الإيمان، اللهم اغفر له إن كان ميت ذكر أو اللهم اغفر لها، أو يريد الميت اللهم اغفر له، ويريد الجنازة بقولها اللهم اغفر لها، كله جائز، طيب، وإذا عرف قال اللهم اغفر لفلان، أو عرفها قال اللهم اغفر لفلانة، كله طيب حسن، اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله ووسخه بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم أرجو الدار خيرا من داره وأهل خيرا من أهله، اللهم أدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار، ووسع له في قبره ونول له فيه، اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته، أنت أهل الجود والفضل، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده واغفر لنا وله، هذا كله مشروع ويكفي بعضه، ثم يكبر الرابعة قال الله أكبر، ثم يسلم تسليمة واحدة عن يمينه بعد ما يسكت قليلا، هذا هو المشروع في صلاة الجنازة. والمشروع يرفع يديه مع كل تكبيرة، هذا هو الأفضل. الحمد لله. نعم، جزاكم الله خيرا. أخيرا يسأل ويقول: ما هي أفضل كتب الفقه التي يمكن الاعتماد عليها؟ كتب الفقه كثيرة، ولكن من أحسنها المغني لمن قدامة الموفق الدين من قدامة عبد الله بن أحمد بن قدامة، لأنه يعني كتاب جيد مفيد يذكر فيه الخلاف والأدلة، شرح مهذب للنووي وتتمته، الفروع المفلح في مذهب الحنبلي والإقلام المنتهى في مذهب الحنبلي والروض المربع في مذهب الحنبلي وحاشته له حاشة جيدة للشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله، وفي كتب أخرى في المذاهب الأخرى في الأولى مذهب مالك رحمه الله، مثل فتح القدير مذهب الحنفي، كل هذه كتب مفيدة. طيب، لكن ينبغي المؤمن أن يعتني بالدليل ويحرص على كتب التي فيها الدليل وبيان الراجح من الخلاف. وإذا كان طالب علم لا يستطيع أن يفهم هذه الأمور يسأل هذا العلم عما أشكل عليه. نعم، ويحفظ كتب مختصرة مثل عمدة الحبيب الحديث مثل بلوغ المرام حتى يستعين بذلك على معرفة الدليل. نعم، ومثل زيادة الحنابلة أو مثل الدليل أو العمدة أو العمدة الموفق في الفقه. نعم، أو ما أشبه من الكتب المختصرة في الكتب الأخرى في المذاهب الأخرى حتى يستعين بها على معرفة المسائل الفقهية ومراجعة أدلتها. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. نرجو ذلك. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لمتابعتكم وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.